سقطا بعثناهم ليتساءلوا

فلما بلغا مجمع بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا